لا يجوز لأحد من المسلمين أن يؤدي ما افترض الله عز وجل عليه من فريضة، ولا يتقرب إليه بنافلة إلا بنية خالصة صادقة لا رياء فيها ولا سمعة، لا يريد بها إلا الله عز وجل، ولا يشرك فيها مع الله عز وجل غيره، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أخلص له فيه وأريد به وجهه. لا يختلف العلماء في هذا. فإن قلت فأيش معنى هذا الحديث في الهجرة؟ قيل لك اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجب على جميع المسلمين ممن هو بمكة أن يهاجروا ويدعوا أهاليهم وعشائرهم وديارهم يريدون بذلك وجه الله عز وجل لا غيره، فكان الناس يهاجرون على هذا النعت، فأثنى الله عز وجل على المهاجرين في كتابه في غير موضع، وذم من تخلف عن الهجرة بغير عذر، وعذر من تخلف بعذر إذا كان لا يستطيع. فخرج رجل من مكة مهاجرا في الظاهر قد شمله الطريق مع الناس والسفر، ولم يكن مراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مراده تزويج امرأة من المهاجرات قبله، أراد تزويجها وأراد الدنيا، فلم يعد من المهاجرين. وإن كان الطريق قد شمله مع الناس وخرج من وطنه، إلا أن نيته مفارقة لنياتهم، هم أرادوا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أراد تزوج أم قيس، فكان يسمى مهاجر أم قيس، فاعلم ذلك.